أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس السادس من شرح كتاب الزكاة من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه. وفي الدروس اللي فاتت كنا تكلمنا عن نصاب زكاة الزروع والثمار وزكاة عروض التجارة، تكلمنا أيضا عن زكاة المعدن والركاز. الشيخ رحمه الله تعالى ختم الكلام في فصل تكلم فيه عن زكاة الفطر، فقال رحمه الله تعالى: فصل. وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام، وغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين صاعا من قوت بلده، وقدره 5 أرطال وثلث بالعراق. زكاة الفطر مشروعة، دل على مشروعيتها الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهم. زكاة الفطر فرضها إذا انتهى رمضان ودخل عيد الفطر، فإذا انتهى رمضان ودخل عيد الفطر وجب على المسلمين أن يخرجوا قدرا من القوت، زي الحنطة زي التمر، يدفعون ذلك إلى المستحقين، ويسمى هذا الأمر بزكاة الفطر، ويسمى كذلك بزكاة البدن. احنا اتكلمنا قبل كده، قلنا الزكاة قسمان: زكاة أموال وزكاة أبدان. كل اللي اتكلمنا عليه قبل كده هذا يسمى بزكاة المال. أما زكاة الفطر فتسمى بزكاة البدن. طيب، لماذا سميت زكاة البدن؟ لأنها متعلقة ببدن المسلم، لا تتعلق بالمال. حتى وإن لم يكن المسلم يملك نصابا من الأموال، فهنا نقول تجب عليه زكاة الفطر. طيب، لو بلغ نصابا من الأموال يبقى تجب عليه زكاة المال، وتجب عليه أيضا زكاة الفطر. فإذا زكاة الفطر غير متعلقة بالأموال، لكن متعلقة ببدن الإنسان. فينظر المسلم إلى عدد أفراد أسرته ويخرج عن كل واحد صاعا من الطعام، حتى لو كان طفلا رضيعا، حتى لو كان مريضا، لا يجب عليهم الصوم، ومع ذلك يجب عليه أن يخرج عن هؤلاء زكاة الفطر. فبنقول يخرج عنهم صاعا من الطعام. ما هو الصاع؟ الصاع 4 أمداد، والمد هو ما يسع حفنة بكفي الرجل المعتدل الخلق، يعني يملأ الرجل بكفيه الرز مثلا ويضع في الإناء، فهذا مد. 4 منه تسمى صاعا. وإحنا بنقول معتدل الخلقة يعني الكفان معتدلان، ليس بكبيرين جدا ولا بصغيرين جدا، بل ننظر إلى عامة الرجال وحال أغلب الناس. طيب، لو إحنا أردنا أن نحدد الصاع بالموازين المعاصرة، نقول الصاع بالموازين المعاصرة يساوي تقريبا 2 كيلو و40 جرام تقريبا. وهذا بيختلف من مكال لآخر أو موزون لآخر، أو على حسب حجم الحبة. فلو إحنا مثلا وضعنا في هذا الصاع تمرا حجمه كبير، من زي ما نحط في هذا الصاع رزا أو حنطة إن حجمها صغير وبالتالي ستكون أكثر. فبنقول الصاع 4 أمداد. يجب على المسلم أن يخرج عن كل واحد ممن تلزمه نفقته صاعا من قوت البلد: تمر، رز، حنطة إلى آخره. هل هناك شروط معينة لا بد أن تتوفر لوجوب زكاة الفطر؟ جواب نعم، لا تجب زكاة الفطر إلا باجتماع 4 شروط. أول شرط من هذه الشروط هو الإسلام، فلا تجب على كافر أصلي. لا نقول للشخص الكافر تعال وأدي زكاة الفطر، لا، ليس هذا هو المراد، لكن مع ذلك نقول سيطالب الكافر بذلك في الآخرة، يحاسب عليها كما أنه يحاسب على كفره، ويحاسب كذلك على كل الفرائض التي لم يؤديها في الدنيا، ويزداد على ذلك عذابا يوم القيامة. يبقى إذا بنقول الشرط الأول هو الإسلام، الشخص المرتد نقول المرتد إذا عاد إلى الإسلام وجبت عليه زكاة الفطر لما فاته من الأعوام، فرض أنه ارتد وظل على هذه الردة والعياذ بالله لمدة سنين، يبقى نقول لو عاد هذا الشخص إلى الإسلام فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر لما فاته من الأعوام. الشرط الثاني الحرية، فلا تجب زكاة الفطر على العبد، ذلك لأن العبد لا يملك شيئا، والسيد هو الذي بيلتزم بنفقة هذا العبد من الأكل أو الشرب أو الملبس. كذلك بالنسبة لزكاة الفطر، السيد هو الذي يلزم بدفع زكاة الفطر عن كل عبيده المسلمين. طيب نفترض أن هذا السيد كان عنده عبيد لكن من جملة الكفار، فهنا لا تجب عليه زكاة الفطر لأن زكاة الفطر خاصة بالمسلمين، فلا تؤخذ إلا من مسلم ولا تدفع إلا لمسلم. يأتي السؤال العبد المكاتب، نقول المكاتب أيضا لا زكاة عليه، علشان احنا عرفنا قبل ذلك وسيأتي أيضا الكلام معنا بإذن الله تعالى أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وملكه لهذا المال الذي تحت يده ضعيف، ولهذا لو أن المكاتب عجز نفسه أو امتنع عن العمل وتحصيل المال وأراد أن يفسخ عقد المكاتبة فهذا من حقه، فبنقول المكاتب لا زكاة عليه لأنه يسمى عبدا. هل معنى كده أن السيد يدفع زكاة الفطر عن هذا المكاتب؟ لا، لا يدفع زكاة الفطر، لا يجب على سيده أن يدفع عنه زكاة الفطر. لماذا؟ لأن المكاتب قد استقل بنفسه ونفقته ليست بلازمة على السيد، يبقى هنا بنقول المكاتب لا تجب عليه فيما ملكه من الأموال زكاة، ولا زكاة عليه أيضا بالنسبة للفطر لأن ملكه ضعيف. بدا الشرط الثاني وهو الحرية. الشرط الثالث لوجوب زكاة الفطر غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، بمعنى المسلم يكون قد أدرك وقتا من رمضان ولو لحظة، وأدرك وقتا من شوال ولو لحظة، فعلى ذلك لا تجب زكاة الفطر إلا على من أدرك الوقتين معا، أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. مثال ذلك ولد طفل في آخر يوم من أيام رمضان ثم غربت عليه الشمس وهو حي ثم مات في أول أيام العيد، هل تجب زكاة الفطر عن هذا الطفل؟ نعم. لماذا؟ لأنه أدرك الوقتين، أدرك رمضان وأدرك كذلك شوال. طب نفترض أن هذا الطفل ولد في آخر يوم من أيام رمضان ومات قبل غروب الشمس، فهنا نقول لا تجب زكاة الفطر عن هذا الطفل لأنه لم يدرك شوال. صام شخص رمضان ثم قبل الغروب من آخر يوم من أيام رمضان مات، فهذا أيضا لا تجب عنه زكاة الفطر لأنه لم يدرك وقتا من شوال، يبقى لابد أن يدرك الوقتين لتجب عليه زكاة الفطر. الشرط الرابع لوجوب زكاة الفطر أن يكون المسلم غنيا، أن يكون المسلم غنيا بمعنى أنه يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله في ليلة العيد ويوم العيد، فلو أنه امتلك مثل ذلك يبقى هنا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، لا يملك هذا المقدار يبقى لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. طيب علشان نوضح المسألة أكثر من ذلك نقول الليل يسبق النهار، فليلة العيد هي الليلة المتصلة بآخر يوم من رمضان، تنتهي الليلة يدخل بعدها اليوم، يبقى منقول احنا عارفين كلنا ان يوم العيد يوم عيد الفطر اللي هو واحد شوال، طب ليلة العيد هي الليلة التي سبقت هذا اليوم. نفترض مثلا أن أول أيام العيد هو يوم السبت، ده يوم واحد شوال وهذا أول أيام العيد، يبقى ليلة هذا اليوم اللي هو يوم الجمعة بالليل اللي هو الجمعة ليلة، فهذا ليلة العيد. فبنقول لو كان الشخص عنده مثلا ثلاثة أولاد وزوجة، يبقى هنا العائلة مكونة من خمسة أفراد، فننظر كم يكفيهم من القوت خلال 24 ساعة اللي هو ليلة العيد ويوم العيد. نفترض أنه يكفيهم صاع، فحينئذ نقول إن كان هذا الشخص يمتلك ما يزيد على الصاع من الطعام أو له من المال ما يشتري به الطعام، فإنه تجب عليه زكاة الفطر لأنه موسر لأنه غني. أما إذا كان لا يملك ما يزيد على الصاع فهو معسر فقير، لا زكاة عليه ولا عن عائلته. من هنا نعلم أن الضابط فيما تجب عليه زكاة الفطر ليس بلوغ النصاب الذي ذكرناه في زكاة الأموال، بل لو كان الشخص يستحق زكاة الأموال وكان عنده قوت ليلة ويوم فهنا تجب عليه زكاة الفطر. هل يمكن أن يدفع الشخص زكاة الفطر ويستلمها في نفس الوقت من أناس آخرين لأنه محتاج؟ نعم، مثال ذلك شخص غني دفع زكاة الفطر إلى شخص لا يملك قوت ليلة ويوم العيد، فلما استلم زكاة الفطر صار عنده ما يزيد على القوت، استلم من هذا واستلم من ذاك، فهنا يدفع زكاة الفطر وتكون فطرته صحيحة. إذا أراد أن يخرج زكاة الفطر من أي طعام يخرج؟ نقول يخرج زكاة الفطر من القوت، من الحبوب، من الثمار. أهم شيء لابد أن يخرج من الأقوات. الثمار زي مثلا التمر، زي الزبيب، الحبوب زي الرز، زي الشعير، زي الذرة، ما كان قوتا من الطعام في هذا البلد فهنا يخرج منه زكاة الفطر. وهذه الأقوات مرتبة، هذه الأقوات مرتبة بحسب الأفضلية على النحو التالي: أفضل هذه الأقوات الحنطة، ثم الشعير، ثم الذرة، ثم الرز، ثم الحمص، ثم العدس، ثم يأتي بعد ذلك الباقلاء والتمر والزبيب، فآخر هذه الأقوات هو الزبيب والذي قبلها هو التمر. هل يتخير المرء بين هذه الأصناف؟ الجواب لا، لا يتخير، وإنما ينظر إلى القوت الغالب، ما هو القوت الغالب في البلد فيدفع من هذا القوت الغالب أو يدفع مما هو أعلى منه. يعني مثلا نفترض عندنا أن القوت الغالب في مصر هو الرز، يبقى إذا أراد أن يخرج زكاة الفطر يخرج من القوت الأعلى بغض النظر عن السعر. الأمر مش متعلق بالسعر كما يعتقده الناس، الأمر متعلق بالحاجة. يعني إحنا في مصر عندنا، وهذا في أغلب الدول، في أغلب البلدان يحتاجون إلى الرز أكثر من غيره، يبقى إذا أخرج زكاة الفطر أخرج من هذا القوت الغالي. طيب نفترض أن هناك ما هو أعلى من ذلك، زي مثلا قمح اللي هو الحنطة، يبقى يمكن أن يخرج من الرز باعتباره القوت الغالب ويخرج كذلك من الحنطة، فيخرج إما من هذا أو من ذاك، لكن لا يجوز أن يدفع الأدنى حتى ولو كان أعلى قيمة في السوق. يعني مثلا لو احنا زرنا في الجدول الذي يعلق في المساجد علشان زكاة الفطر هنجد أحيانا بعض الأصناف غالية الثمن أكثر من الرز. البعض يظن أنه سيخرج من هذه الأصناف لأنها أعلى ثمن، الأمر مش متعلق بالسعر، الأمر متعلق بحاجة الناس، فيخرج البعض مثلا الحمص أو العدس أو اللوبيا أو الفاصوليا إلى آخره. الناس لا يحتاجون إلى مثل هذه الأشياء كما يحتاجون إلى الرز، فنقول لا، لا يجوز إخراج الأدنى في وجود الأعلى حتى لو كان هذا الأدنى أعلى قيمة في السوق من الأصناف الأخرى. فلا يجوز مثلا أن يدفع زبيبا حتى لو كان هو أغلى ثمنا من الرز، فالعبرة عندنا بحاجة الناس. متى تدفع زكاة الفطر؟ المذهب عند الشافعية يجوز دفع زكاة الفطر في أي وقت من رمضان عندنا من أول رمضان يمكن أن يدفع الإنسان زكاة الفطر، لكن الأفضل هو أن يدفع زكاة الفطر قبل صلاة العيد. يبقى عندنا من أول رمضان يمكن أن يدفع الزكاة، هذا يسمى بوقت الجواز. وقت الفضيلة قبل صلاة العيد، وقت كراهة بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس في يوم العيد، فلو دفعها بعد الصلاة فهذا مكروه، لكنها تجزئ. إذا غربت شمس يوم العيد ولم يدفعها هنا يأثم على التأخير، فهذا وقت حرمة ويجب عليه القضاء، بمعنى يجب عليه أن يدفع زكاة الفطر حتى لو فات وقتها، لكن تعتبر حينئذ قضاء زي الصلاة. لو أنه صلى في الوقت يبقى هنا أداء، لو صلى بعد الوقت يبقى هذا يسمى بالقضاء. كذلك بالنسبة لزكاة الفطر. طيب، المسألة التي يخوض فيها الناس كثيرا، هل يجوز دفع القيمة بدل العين؟ يعني الآن أنا حسبت عدد أفراد الأسرة، سأشتري عن كل فرد من هذه الأفراد، من هؤلاء الأفراد مثلا صاعا، القيمة قد إيه؟ وليكن مثلا 100 جنيه، ينفع أطلع 200 جنيه بدل هذه الحبوب؟ لا، لا يجوز. وعلى هذا عامة العلماء، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يجوز إخراج القيمة، والمسألة مما يسوغ فيها الخلاف. يعني لو واحد عايز يقلد أبا حنيفة رحمه الله ويخرج بالقيمة فهذا له، لكن من أول المذهب، وهذا الذي ندين به لله سبحانه وتعالى، أنه لابد أن يخرج حبوبا، ولا يجوز أن يخرج القيمة بدل من هذه الحبوب أو بدل من هذا القوت، بدل العين لا يجوز أن يخرج القيمة بدل من العين، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. لكن لو جاء أحد أراد أن يقلد أبا حنيفة ويخرج أموالا القيمة يعني، فهذا له، لا إنكار عليه في هذا الحال، لأن هذا مما يسوغ فيه الخلاف. ده بالنسبة للكلام عن زكاة الفطر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتجب زكاة الفطر. وعرفنا الوجوب مأخوذ من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، لكن بتوفر شروط، وهو الإسلام وغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، لأن زكاة الفطر مضافة إلى الفطر، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، يعني في يوم العيد، فعلى ذلك المعسر لا زكاة عليه، وهذا بالإجماع. قال: يزكي عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين، وذلك لحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن نفسه وعن من يمون، يعني عن من يعول، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وإلى من يوجد منهم، ولا يقتصر على أقل من 3 من كل صنف إلا العامل. قسم الصدقات أو توزيع الصدقات. من المناسب أن يأتي الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الفصل عقب الكلام عن زكاة الأموال وزكاة الأبدان. لماذا؟ لفائدة مهمة جدا، وهي أن الصدقات اللي هي الزكاة، يعني سواء كانت زكاة أموال أو زكاة أبدان، توزع على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. معنى كده إيه؟ معنى كده أن زكاة الأموال توزع على هذه الأصناف الثمانية؟ نعم. وكذلك بالنسبة لزكاة الأبدان اللي هي زكاة الفطر، توزع أيضا على هذه الأصناف الثمانية أيضا. فنقول هذا الأمر ليس خاصا بزكاة المال، وإنما يشمل أيضا زكاة البدن. الأصناف الذين يستحقون أن تدفع إليهم الزكاة ثمانية، لا تدفع لغيرهم. أول هذه الأصناف الفقراء. الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يسد نصف حاجته، وهذا الكلام يحتاج إلى توضيح. احنا بنقول الآن الفقر له عدة حالات. من حالات الفقر ألا يكون له مال أو كسب أصلا، زي شخص عاجز ولا مال له يعيش عليه، ليس له مهنة تليق به ويتكسب منها فهذا شخص فقير. يعني معنى كده أن ممكن الواحد يلاقي شغل، يلاقي مهنة، لكن مع ذلك لا يعمل ولا يمتهن هذه المهنة. نعم، إذا كانت هذه المهنة لا تليق به، فهنا لا يلزم شرعا أن يمتهن هذه المهنة ويعمل لأنها لا تليق به. طب لا تليق به من ناحية إيه؟ من ناحية مثلا المستوى الاجتماعي، من ناحية الشهادة مثلا التي يحصلها، التي حصلها، وهكذا ناحية الوجاهة عند الناس. فهنا لا يلزم شرعا بالعمل بمثل هذا العمل أو هذه المهنة، ويكون في هذه الحالة فقيرا مستحقا للزكاة. فبنقول الفقير له صور منها لا يكون له مال أو ليس له كسب أصلا، مثال ذلك هذا الشخص الذي ذكرناه، وكذلك شخص عاجز أو شخص ضرير. من صور الفقر أيضا لا يكون له مال ولكن يتكسب، وهذا الكسب لا يسد نصف حاجته من مأكل ومشرب وملبس ومسكن. يعني افترض مثلا موظف له دخل شهري، هذا الدخل الشهري لا يكفي نصف حاجته، يعني مثلا يحتاج في الشهر إلى مثلا 2000 من الجنيهات. هذه الوظيفة مثلا تدر عليه دخلا بمقدار 500 جنيه، يبقى 500 أقل من نصف الحاجة التي يحتاجها، هنا أيضا يكون شخصا فقيرا. ودي برضو مسألة مهمة، لأن الناس بتظن أن أي حد دخل يبقى خلاص يبقى لا يستحق الزكاة. لا، ممكن يستحق، ممكن يكون الشخص عنده دخل لكن هذا الدخل لا يكفي نصف حاجته فهو فقير مستحق الزكاة. صورة أخرى من صور الفقر لا يكون له كسب ولكن له مال، وهذا المال لا يسد نصف حاجته من مأكل ومشرب وملبس وكذلك المسكن، فهؤلاء جميعا فقراء يعطون من الزكاة. طب ده بالنسبة للفقير. طب المسكين الذي هو الصنف الثاني من أصناف المستحقين، المسكين له مال أو له كسب لكن لا يسد حاجته بأن يحصل على النصف فأكثر، وده الفرق بين الفقير والمسكين. احنا قلنا المسكين له دخل لكن الدخل هذا لا يكفيه ولا يسد جميع الحاجة، هو أكثر من نصف من نصف الحاجة أو هو النصف، أما الفقير فأقل من النصف. فلو احتاج مثلا هذا الشخص إلى 2000، نجده مثلا يعمل ويمتهن مهنة تدر عليه دخلا بمقدار 1000 فقط أو مثلا 1500، فهذا أيضا مسكين لأنه ما زال يحتاج إلى مزيد من المال، أما الفقير فهو أقل من 1000، فهذا أيضا من جملة المستحقين. الثالث من أصناف المستحقين العاملون عليها، والعاملون عليها هم الموظفون الذين يجمعون الزكاة ويقيدون هذه الزكاة في السجلات. ننتبه لهذه المسألة، بنقول العاملون عليها من جملة المستحقين للزكاة. طيب أولا العامل على الزكاة هل يعطى سهما كاملا من الزكاة؟ يعني مثلا لو عندي زكاة هوزعها على 8 يبقى في سهم كامل لهذا العامل؟ لا، لا يعطى العامل سهما كاملا من الزكاة، بل يعطى قدر أجرته فقط، أجرة المثل. نفترض أن هذا الموظف عند الدولة له راتب شهري، يبقى هنا لا يأخذ شيئا من الزكاة لأنه يأخذ أجرا من الدولة. هذا الصنف لا بد أن يكون من قبل الإمام، قبل الحاكم، قبل الرئيس أو الملك إلى آخره. طيب لو أن الشخص وزع زكاة الأموال بنفسه يبقى سيسقط سهم العامل في هذه الحالة. طيب واحد تبرع زي إخواننا مثلا في المساجد بيتبرعوا بيلموا زكوات من الناس، زكاة الأموال وزكاة الفطر وما شابه، وهم يقوموا بعد ذلك بتوزيع هذه الزكوات على الناس، هل لهم حق في الزكاة؟ لا، ليس لهم حق لأنهم متبرع، علشان برضو هذه المسألة بيقع الخطأ فيها كثيرا من الناس من الإخوة وغيرهم، بيظن أنهم علشان تولوا أمر الزكوات فهم من العاملين عليها فيأخذون من أموال الناس، هذا لا يجوز. العامل هو الذي يكون من قبل الحاكم أو الرئيس أو من قبل الدولة، فيأخذ أجرته من إيه؟ يأخذ أجرته من الزكاة التي يأخذها من الناس، يأخذ أجرته أجرة المثل دون زيادة أو نقصان. لكن لو كان الشخص متبرع زي ما قلنا، أو كان هذا الشخص من قبل الدولة، موظف من قبل الدولة وله راتب شهري، فهذا لا يأخذ شيئا من الزكاة. الصنف الرابع وهم مؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم لهم صور كثيرة، من هذه الصور أناس أسلموا حديثا وإسلامهم ضعيف، يعطى مثل هؤلاء من الزكاة من أجل أن يقوى إيمانهم، بمعنى إيه؟ بمعنى يعني يزداد حبا في أهل الدين وفي أهل الإسلام، ويرسخ إيمانهم نتيجة لذلك بعد وقت. ده صنف أو هذه صورة من المؤلفة قلوبهم. صورة أخرى أناس إسلامهم قوي لكن لهم شرف ولهم وجاهة في أقوامهم، فيعطى هؤلاء من الزكاة علشان يتألف قلوب غيرهم من الكافرين. فلما يرى مثلا أن هذا الشخص صاحب الوجاهة يأخذ من الزكاة وعنده مال ونحو ذلك، غيرهم من الكفار يسلم بسبب ذلك، فيعطى من إسلامه قوي وهو سيد في قومه، بحيث يعني يسلم غيره من الكفار. الصنف الخامس وهم المكاتب. المكاتب عرفنا قبل ذلك أنه شخص اتفق مع سيده على أن يعتقه في مقابل مقدار من المال، فهذا يعطى من الزكاة من أجل أن يساعده على التخلص من الرق ويصير بعد ذلك حر. السادس الغارمون. والغارم شخص استدان مالا وعجز عن الوفاء به، فهذا أيضا يعطى من الزكاة علشان يسد الدين الذي عليه، لكن لابد أن يكون هذا الدين في مباح، يعني استدان مثلا من أجل شراء ملابس، أو استدان من أجل إيجار سكن، أو استدان من أجل مأكل أو مشرب. طالما هو استدان لأمر مباح فهذا يعان من الزكاة، يعطى علشان يسد ما عليه من الديون. الصنف السابع وهم المجاهدون. والمقصود بالمجاهد هنا يعني المتطوع في الجهاد، الذين لهم رواتب من قبل الدولة، اللي هم المعروفون بالمرتزقة. فهؤلاء ليسوا من الجيش، ليس من الجيش النظامي، إنما تطوع أناس من أجل القتال مع الجيش النظامي وإعلاء راية الإسلام ونحو ذلك. فمثل هؤلاء يأخذون من الزكاة على قدر الكفاية إلى أن يرجع الواحد منهم إلى أهله حتى وإن كان غنيا، ويعطى كذلك ما يساعده على الجهاد من أدوات حرب وحمل أمتعة إلى آخر. الصنف الثامن وهم أبناء السبيل. وأبناء السبيل هو المسافر الذي لا يجد من المال ما يوصله إلى بلده، فهذا يعطى من الزكاة بقدر ما يوصله إلى البلد حتى وإن كان له مال في هذه البلد، فنعطيه من المال بمقدار ما يوصل إلى بلده فقط. طيب، وهنا يأتي السؤال، طالب العلم هل يستحق شيئا من الزكاة؟ نقول هذا فيه تفصيل. طالب العلم يستحق الزكاة إن كان العمل يشغله عن طلب العلم، هذا شرط. الشرط الثاني إن كان يتأتى منه التحصيل، يعني فيه من النباهة، فيه من النباهة والذكاء والجد، الجد والاجتهاد ما يؤهله لهذه المهمة، هنا يعطى هذا الشخص من الزكاة. طيب، نفترض إن هذا الشخص لا يتأتى منه التحصيل، يعني كسول لا يطلب علما ولا يقرأ ولا يحصل على المشايخ إلى آخره، فهذا وإن ادعى أنه طالب علم فهذا لا يعطى من الزكاة. طيب، الشخص المتعبد اللي هو تفرغ للعبادة فقط هل يعطى من الزكاة؟ هذا لا يعطى من الزكاة بحال. ليه؟ لأن منفعة هذا الشخص المتعبد ترجع لنفسه فقط، بخلاف طالب العلم. طالب العلم أولا هو يؤدي فرض من فروض الكفايات على الأمة، الأمر الثاني منفعته تعم الجميع، فلهذا نص الفقهاء على أن طالب العلم له حظ ونصيب من الزكاة بخلاف العابد، لكن بشرط أن يكون العمل مما يعطله عن الطلب هذا أولا. الشرط الثاني لابد أن يتأتى منه الطلب، لو توفر هذان الشرطان أخذ من زكاة المال وإلا فلا يأخذ من زكاة المال. الآن إحنا عرفنا الأصناف الثمانية للزكاة، ينبغي أن ننبه على بعض المسائل، وهي أن المذهب أنه لا بد أن يستوعب جميع هذه الأصناف بزكاة المال. يبقى أنا الآن عندي مال وأخرجت زكاة مالي، فيجب أن أستوعب جميع هذه الأصناف الثمانية، إلا في حالة لو فقدنا أحد الأصناف في بلد الزكاة. ينفرض مثلا أنا لما قمت بتوزيع المال بنفسي، لأن في هذه الحالة مش هيبقى فيه سهم للعاملين زي ما ذكرنا، يبقى هنا سيسقط سهم العاملين. طيب لم أجد أحدا من المؤلفة قلوبهم، يبقى يسقط سهم المؤلفة قلوبهم. نفترض أن وجدت صنفين فقط من أصناف المستحقين، يبقى توزع الزكاة على من وجد من الأصناف. فرضنا أن الأصناف كلها فقدت، يبقى هنا سيحفظ المال إلى أن يوجد أحد منهم فيوزع عليه مال الزكاة بعد ذلك. دي مسألة. مسألة أخرى، من الذي يقوم بتوزيع الزكاة؟ الذي يقوم بتوزيع الزكاة إما الإمام وإما صاحب المال. فإذا وزع الإمام المال فإنه يجب عليه أن يعم بالزكاة جميع أفراد الأصناف الثمانية، وإذا كان المالك هو الذي يوزع فإنه يجب عليه أن يشمل بعطائه جميع الأصناف الثمانية أو من وجد منه، لكن بشرط لتوزيع الزكاة سواء من قبل المالك أو من قبل الإمام لا بد أن يشمل بعطائه ثلاثة أفراد من كل صنف. يعني آتي على صنف الفقراء لابد أن يشمل العطاء ثلاثة أفراد من الفقراء فأكثر، لا يكون أقل من ذلك. المساكين ثلاثة أفراد من المساكين فأكثر، العاملين لا مش شرط، المؤلفة قلوبهم، وهكذا. في كل صنف من هذه الأصناف لابد أن يكون ثلاثة أفراد فما زاد على ذلك، لأن الله عز وجل ذكر هؤلاء بصيغة الجمع، وأقل الجمع ثلاثة. هل يجوز التوكيل في الزكاة؟ يعني يوكل المالك شخصا أمينا يعطيه المال ويتكفل هذا الشخص الأمين بتوزيع الزكاة؟ نعم يجوز ذلك، وتكفل هذا الشخص الأمين بتوزيع هذه الزكاة، يعني بدل من صاحب المال. الأمر الذي نبي عليه أيضا أخيرا، وهو أن الزكاة عبادة، فلا بد فيها من النية، فينوي دافع الزكاة عند دفع المال للمستحقين أنها زكاة ماله، علشان تتميز عن الصدقة وتتميز عن الهدية. ودي مسألة مهمة جدا، علشان بنفرق بها بين دفع الضرائب ودفع الزكاة. لو واحد دفع مبلغا عظيما ضرائب وقال خلاص أنا مش هيخرج زكاة المال لإني أخرجت ضرائب مبلغا كبيرا، قول لا تجزئ الضرائب عن زكاة المال. لماذا؟ لأنك لم تنوي عند الدفع أنها زكاة مال. طب نفرض أنه دفع ذلك بنية زكاة المال، دفع الضرائب بنية زكاة المال، هل تجزئ؟ نعم تجزئ، بشرط يوزع هذا المال على المستحقين، هو الأصناف الثمانية. طب والله الدولة بتاخد الضرائب ومن أجل الطرق مثلا أو من أجل بعض المشاريع، يبقى هنا لم توزع الزكاة في مصاريفها الشرعية في الأصناف الثمانية كما أمر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تجزئ هذه عن زكاة المال. يبقى الضرائب تجزئ عن زكاة المال بشرطين، أن ينوي عند دفع هذه الضرائب أنها من زكاة المال، الأمر الثاني أن يعلم أنها تصرف في المستحقين، في الفقراء المساكين إلى آخر. آخذ الزكاة لا بد أن يتوفر فيه جملة من الشروط. أول هذه الشروط الإسلام، لا تدفع زكاة المال أو الزكاة بعمومها لغير المسلمين إلا في حالة إذا كان الكافر من العاملين عليها، هنا يجوز أن يعطوا من الزكاة بقدر أجرتهم فقط. الشرط الثاني الحرية، لا تدفع الزكاة للعبد إلا المكاتب، فيعطى المكاتب بقدر ما يسد يعني الدين الذي عليه للسيد. الشرط الثالث، ألا يكون الشخص غنيا بمال أو بكسب، فلو كان الشخص عنده مال يغنيه عن الحاجة فلا يأخذ شيئا من الزكاة، لو كانت عنده مهنة ووظيفة تغنيه عن الحاجة فهذا أيضا لا يأخذ شيئا من الزكاة. الأمر الرابع في آخر الزكاة، لا بد أن يكون الشخص نقول لابد ألا يكون الشخص مكفي المؤنة، يعني لو كان هناك أحد ملتزم بنفقة هذا الشخص يبقى لا تدفع إليه الزكاة، زي الزوجة، الزوجة يكفيها زوجها أمر النفقة فلا تأخذ الزوجة شيئا من الزكاة طالما أن الزوج ينفق عليها ويكفيها. وهنا مسألة أن من تلزمه نفقتهم لا تدفع الزكاة إليهم، زي الآباء لا تدفع الزكاة إلى الآباء، وإن علوا لا تدفع الزكاة إلى الأبناء لأن هؤلاء تلزم النفقة عليهم. طيب لو كان الأب أو الابن توفر فيه وصف آخر غير الفقر، فهنا تدفع عليه الزكاة بهذا الوصف الآخر، زي مثلا ابن كان من جملة المجاهدين في سبيل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا، ابن كان من جملة المجاهدين في سبيل الله، فهنا بنقول لو كان سيعطي الأب، لو كان سيعطي هذا الابن الزكاة بوصف الفقر فهذا لا يجوز، لأنه يلزمه أن ينفق عليه وأن يغنيه. لو كان هذا الابن من المجاهدين زي ما قلنا وهو سيعطيه الأب سيعطيه الزكاة لأنه من جملة المجاهدين فهنا يجوز، وكذلك الحال سيعطيه من الزكاة لأنه مديون وهذا أيضا يجوز، لأنه يعني سيعطيه لا بوصف الفقر، أو سيعطيه من الزكاة لأنه من العاملين عليها فهنا أيضا يجوز، أما بوصف الفقر فلا يجوز لأنه يلزمه أن ينفق عليه طالما أنه فقير وهو محتاج. وطبعا المقصود هنا بالابن اللي هو الابن الصغير، أما الابن البالغ فهذا لا يعطى بل يجب عليه أن يتكسب ولا يعطى هذا من الزكاة. تلخص الآن أن من كان مخفيا نفقة لا تدفع إليه الزكاة باسم الفقر أو المسكنة، ويجوز أن تدفع له باسم آخر زي الغارم أو المدين يعني أو المجاهد أو ابن السبيل. آخر شرط في آخر الزكاة ألا يكون من بني هاشم أو بني المطلب، هاشم اللي هو هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، وبنو هاشم خمسة لم يكن لهم نسل سوى من عبد المطلب. عبد المطلب هذا له 10 أولاد، عبد الله اللي هو والد النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب لا تحل له الزكاة. فهذا ينظر إلى عمود النسب، لو تحقق أنه يعود إلى عبد المطلب بن هاشم فلا يجوز أن تدفع له الزكاة. هذا بالنسبة للكلام عن المستحقين من أهل الزكاة، وبذلك نكون وصلنا لختام كتاب الزكاة بفضل الله تعالى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إن شاء الله الدرس القادم سنشرع فيه كتاب جديد وهو كتاب الصوم. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأحسن الله إليكم وبارك فيكم، وجعل هذا العمل عملا صالحا مقبولا يوم أن نلقاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.